إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن الباب الثالث، وهذا التبويب بناء على أن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد هذه تعتبر المقدمة. يبقى قوله في أول الكتاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يعني جعله كالمقدمة للكتاب لأنه بيّن فيه غرضه من الكتاب. ثم بعد ذلك الباب الأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا هو الباب الثالث باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، ويصح أن تقول وقوله أو وقولي، إن قلت باب الخوف وقولي يعني قول معطوف على الخوف، أو قلت هذا باب الخوف وهذا قول الله عز وجل فمعطوف على باب، فباب هنا مبتدأ. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، أظنها بالضم، ونص الحديث كما يعني سيأتي إن أخوف ما أخاف عليكم، لأن الشيخ حذف يعني ذكر الحديث اختصار، سنذكر نص الحديث بعد ذلك ومن خرجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل، ثم استخرج المسائل على هذه على هاتين الآيتين وعلى هذه الأحاديث الثلاث. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء إن هذه الآية تختلف عن آية سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما الآية التي معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمقام هناك غير المقام هنا. المقام هنا مقام العبد الذي أشرك ومات على هذا الشرك، فهذا لا يغفر الله عز وجل. أما هناك يا عبادي الذين، فناداهم بالعبودية له لأنهم أقروا بها، فهم إذا تابوا إن كانوا قد وقعوا في الشرك فهم تابوا منه، لذلك قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك ما دام الإنسان قد تاب منه، وإلا فيعني إذا لو التوبة من الشرك لا تصح، فهذا طعن في الصحابة، فقد كان كثير من الصحابة عليهم رضوان الله كانوا مشركين، ولكن التوبة تجب ما قبله، وهذا إجماع المسلمين. فإذا هنا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات ولقي الله وهو مشرك، أما من كان مشركا وتاب من الشرك فهذا يدخل في قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، المقام هنا غير المقام هنا، فهذه مش مقيدة، ودي يعني هنا عدم غفران الشرك، وهناك إن الله يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب، فهناك المقام مقام العبد الذي أذنب وتاب سواء شرك وغير شرك، بدليل الأول الآية يا عبادي، وبعدين إيه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالمقام هنا لمن؟ للمؤمنين للتائبين، أما المقام هنا فإيه لغير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، طب لو كان تاب حتى من الذنب الصغير كان الله عز وجل تاب عليه، إنما هنا يقول ويغفر ما دون ذلك، فإن شاء غفر، واللي بدليل إيه؟ لمن يشاء، فمن شاء غفر له ومن لم يشأ لم يغفر له. فإذا الآية هنا في من لم يتب، فمن مات على الشرك ولم يتب منه لا يغفره الله له، فهو مخلد في النار. أما دون الشرك كبيرة أو صغيرة فإنها داخلة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها بهذا الذنب. وفي الآية رد على الخوارج وعلى المعتزلة، فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر، هنا الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك يدخل فيه الكبيرة ويدخل فيه الصغيرة، فإذا رد على الخوارج. وكذلك رد على المعتزلة الذين قالوا إنه في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة هو مخلد في النار، فالآية رد عليهما معا على الخوارج وعلى المعتزلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من لم يتب، ويغفر ما دون ذلك في حق من ارتكب كبيرة أو ارتكب صغيرة. قال الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. القول قول الله وقاله الخليل عليه السلام، فيصح أن تقول قال الله عز وجل ويصح أن تقول قال الخليل، ولكن إن قلت قال الخليل فالله عز وجل يحكيه عن إبراهيم، لأن إبراهيم ما قاله باللغة العربية إنما قاله بلغته التي كان يتكلم بها، فحكى الله عز وجل قوله من خلال لغة العرب من خلال القرآن البليغ الذي بلغ درجة التحدي للعرب جميعهم أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة. وقال الخليل وهو إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني باعد بيني وبين أبنائي وبين عبادة الأصنام، باعد بيني أنا وأبنائي وبين عبادة الأصنام. قال أهل اللغة الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوتن غير ذلك، هذا رواه الطبري عن مجاهد. الصنم ما كان منحوتا على صورة، منحوتا من حجر أو من شجر على صورة إنسان أو طير أو ما شبه ذلك، ولكن لا بد له من صورة، فإن كان حجرا لا صورة فيه فهذا وثن، إن كان شجرة فهذا وثن، إن كان قبرا فهذا وثن، هذا قول مجاهد. وقيل الوثن أعم، الوثن أعم فيدخل فيه القبر وغير ذلك، وهذا يعني كما قال صاحب فتح المجيد قول قوي. فالصنم الحجر المنحوت والوثن أعم، فكل صنم إذن وثن، ماشي، كل صنم يدخل في الوثن وليس كل وثن صنما، لأنه قد لا يكون منحوتا على صورة معينة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض السلف يعني من يأمن بعد قول إبراهيم واجنبني وبني، إذا كان إبراهيم الخليل ما أمن على نفسه فكيف يأمن الإنسان بعد ذلك على نفسه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول بعد ذلك وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أشد شيء يخوفني عليكم الشرك، فعلى هذا التقدير يكون خبر مبتدا، أخوف شيء هو الشرك. فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث اختصره المؤلف في أوله وفي آخره، وهو حديث رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا الكلام يقول الله عز وجل للمرائين. فإذا يعني هو الشيخ اختصر الكلام على المقصود أو على الشاهد، يعني أشد شيء خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على الأمة منه، هو الرياء، الشرك الأصغر، ثم فسره بقوله عليه الصلاة والسلام الرياء. هذا الحديث حسنه ابن حجر في بلوغ المرام. نعم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم، يقول إيه؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظر كيف خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، والخطاب للصحابة خاف عليهم من ذلك، فيدخل فيه عموم الأمة. وإن كان المراد بهذا الحديث عموم الأمة دون الصحابة، لأن الصحابة ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يقعوا في الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هنا الحديث الأول رواه أحمد وسنده حسن كما حسنه ابن حجر. من مات، من اسم شرط يفيد العموم، واسم شرط للعاقل، يعني كل إنسان عاقل يموت وهو يدعو من دون الله ندا. كلمة ندا يعني الشبه والمثل أو الشبيه والمثيل، فالند هو الشبيه أو المثيل، والجمع أنداد. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وجاءت الكلمة نكرة لتفيد له العموم، أي ند، دخل النار. قال صاحب فتح المجيد: الند نوعان، ند في أن يشركه في العبادة كأن يعبد صنما أو حجرا أو ما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر. وند كما لو قال ما شاء الله وشئت، أو الند نوعان، الند الذي يتخذون الإنسان نوعان، ند يجعله مساويا للإله في العبادة كإذا طاف أو ذبح أو نظر أو سجد، هذا كله جعله ندا لله عز وجل، وهذا الشرك الايه الأكبر. وهناك ند آخر، يعني صاحب هذا الند يجعله ايه، سيجعل صاحبه في الشرك الأصل، كقوله ما شاء الله وشئت، أنا معتمد على الله وعليك، وهكذا. فهذا الذي اعتمد عليه مع الله أصبح ندا لله. ولمسلم عن جابر، جابر رضي الله عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن حرام، مات بعد سنة 70 من الهجرة، وكان عمره 94 سنة. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيضا من هنا اسم شرط للعموم. لقي الله لا يشرك به شيئا، كلمة شيئا جاءت نكر في سياق النفي تفيد العموم أيضا، دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا أيضا كلمة نكرة تفيد العموم، دخل النار. هنا اقتصر على نفي الشرك، وإذا نفى الشرك كان التوحيد محققا. فيعني الإنسان إذا ما لقي الله ولهو لا يشرك بالله شيئا، هذا دليل على أنه قام بما أمر به وأخلص العبادة لله، فلذلك قال دخل الجنة. ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار. طبعا لقياه يشرك حتى وإن عمل الأعمال الصالحة فهو في النار. كلمة شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا، كلمة شيئا في الموضعين جاءت نكر. أيوة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه فيها حد قال إنها مدرجة؟ سمعت إنها مدرجة؟ وأنا في زيارة الزرة وأنا أقول، فهنا إيه قال: ومن لقيه يشرك بشيء وإن كان قد عمل الأعمال الصالحة ولكن وقع في الشرك دخل النار. طيب من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، هنا لم يحدد دخل الجنة لأول وهلة أم دخل النار بعد أن يعذب أو بعد أن يحبس عن النار، على حسب حاله. فإن كان له ذنوب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفره غفرها له وأدخله الجنة. أما إن زادت الحسنات على السيئات أو كان من 70,000 فهو من الذين يدخلون الجنة لأول وهلة ولا يجدون العذاب. يقول فيه مسائل في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وهاتين الآيتين والأحاديث الثلاثة فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك، الخوف من الشرك ليه؟ لأن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإبراهيم عليه السلام خاف من الشرك، خاف على نفسه وعلى أبنائه، فدعا الله عز وجل واجنبني وبني. فهذه المسألة الأولى الخوف من الشرك. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، فأدخل الرياء في الشرك. المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر، يعني الرياء ليس من الشرك الأكبر، يعني صاحبه لا يخلد في النار لأنه كافر بالله كفرا أكبر، ولكن عمله محبط. الرابعة أنه أخوف ما يخاف عليه على الصالحين، ما يخاف منه على الصالحين، يعني أشد شيء يخاف على الصالحين منه هذا الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بذلك. المسألة الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة في يؤخذ من قوله تعالى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني أهم شيء أنه ابتعد عن الشرك، فما دام قد ابتعد عن الشرك وإن وقع في الذنوب وقع في الكبائر فالجنة قريبة منه، وكذلك النار يدخل النار بشرك. في رياء عقيدة وفي رياء عمل، يعني ممكن واحد يتصور حاجة طبعا عقيدة واضح يعني في داخل بتاعه ما بيعتقدش فيها، وفي رياء يتصور عمل يعني يبقى منافق مش مرائي. يعني هذا ايه؟ يعني ما دام قد اظهر ما ليس في قلبه فهذا مرائي، انما المرائي يعمل العمل الصالح خلاص وفي قلبه الايمان، ولكن جاء اليه الشيطان ولبس عليه فجعل العمل للناس. والمرائي له انواع، يعني المرائي منهم من يفعل العمل ابتداء لاجل الناس ابتداء ولم يدخل الايمان قلبه، هذا المنافق. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فالسبب في قيام للصلاة إنه يرائي الناس، إنما هناك مؤمن والإيمان في قلب ثم ذهب يصلي فصلى ركعتين ووجد الناس ينظرون إليه فأطال الصلاة، يبقى هذا إيه؟ كانت يعني كان قلبه فيه الإيمان ولكن جعل العمل ليه؟ من بدايته جعل العمل للناس. في آخر يعمل العمل ثم ظن أن الناس يروه، ده صاحبنا ده خلص ركعتين وصلى ركعتين تانيين والناس شايفينه فأحسنهما، إنما هذا هو يصلي ويعني واحد من الناس جاء وصلى وراءه، فهنا دخل الرياء على العمل الصالح، هل يبطله أم لا؟ في خلاف بين العلماء. لا يعني هنقول يعني في بينهما عموم وخصوص، يعني مثلا النفاق لا إيمان في القلب، إنما الرياء قد يأتي على المؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للصحابة وهم مؤمنون. يعني النفاق العقدي، النفاق العقدي طبعا زي في الدرك الأسفل من النار، إنما إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هذا نفاق عملي ما لا يدخل في هذا. نعم ممكن كمان يكون أي يصلي عشان الناس، ابتداء ابتداء يعني هو قام لأجل الناس، فالمنافق كافر اللي هو المنافق نفاق عقدي اللي هو ايه؟ هذا مرائي عمله باطل، هذه العمل هذا بالذات باطل. بس مرائي ولا منافق؟ لا ده مرائي، لا ده مراد المنافق، ما ليس هناك ايمان. ما احنا قلنا بقى هو يعني ما هي فيها خلاف بين العلماء، يعني منهم من قال يعامل بنيته الاولى، ومنهم من قال يعامل بعاقبه امره، ومنهم من فصل قال يعني ان كان العمل ينفصل كان العمل مفصلا فالذي عمله خالصا لله هذا مقبول، طب إن كان العمل متصلا يعني مثلا صيام، فصام أيام من التي عليه أو من رمضان لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك دخل الرياء في أيام أخرى. طبعا الصيام منفصل، يبقى خمسة أيام مقبولة والأيام الأخرى العلماء بقى يقولون هل هي مقبولة أم لا، فيها خلاف بين العلماء. طب إن كان صلاة صلى ركعتين ثم دخل عليه الرياء في الركعة الثالثة أو الرابعة، هل تحبط الصلاة السابقة أم يعامل بأصل نيته؟ فيعني مذهب الإمام أحمد الله أعلم أنه يعامل بأصل النية، أنه قام لأجل الله عز وجل فعمله مقبول. بعد ذلك يقول المسألة السادسة، احنا فهمنا قرب الجنة والنار، عمل الدعاء في الرياء والمقصود، هنا العمل مش هيتجزأ لأن دي صلاة واحدة. فيعني الإمام أحمد على ما أذكر يعني قال إن صلاته مقبول على الأصل إن هو يصلى، يعني هو قام أساسا لله وصلى ابتداء لله ثم دخل عليه الرياء. فيعني في تفصيل إن هو يجب عليه أن يجاهد وأن يعني يدفع الشيطان، ولكن إن خضع هل تقبل منه أم لا؟ الراجح الله أعلم أنها تقبل يعني، ويأثم ولكن العمل مقبول أم لا؟ عشان بس حتة إيه، من عمل عملا أشرك فيه غير تركته وشركه أو وشركته أو وشريكه كما جاءت الروايات في صحيح الإمام مسلم. ما هي هل هو يفعل ذلك حتى يعني حتى يعلم الناس ان السنه، هو يعني هو انسان متعجل وفي عجل، فهو يؤدي الصلاه باركانها وشروطها ولكن لا يطيل، فان خاف على الناس ان يظنوا ان هذه السنه، او مثلا يقول طب الشيخ فلان كان يصلي بسرعه خلاص فاطال، هنا نيته ليست الرياء، لان نيته ان هو يدعى الى عمل حسن ما فيش فيها رياء، ده انا يثاب. نعم هنا النية بقى تحدد المسألة، هل النية هل نيتك أنه يتعلم السنة أم نيتك أن يقول عنك أنك إنسان قانت وخاضع؟ النية اللي تدخل وتحدد العمل. طيب السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، اللي هو في حديث الشرك حديث جاب. طيب السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، اللي هو في حديث الشرك حديث جابر بن عبد الله. السابعة أنه من لقياه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. فالقضية في الشرك يعني التقصير في الأعمال الصالحة هذا يغتفر، إنما الوقوع في الشرك وإن جاء بكل الأعمال الصالحة لا يقبل منه ولو كان من أعبد الناس. المسألة الثامنة، يعني مثلا لو قلنا القسيس كمثال، يعني هو يظن به أنه هو من أعبد الناس، ملتحي وتمام التمام ولبس الصليب ويتقرب إلى الله بذلك الصليب، ثم هو يعزف عن الزواج وليل نهار هو يدعو مش كده، فهو يظن في نفسه أنه من أعبد الناس، أو يظن الناس في أنه هو من أعبد الناس صائم قائم طوال الليل، ولكن هو في حقيقة الأمر رعديد رعديد جبال يحسبون أنهم يحسنون صنع. المسألة الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أنه سأل الله عز وجل أن يقيه وبنيه عبادة الأصنام. المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام هذه ضلت كثيرا من الناس، فالاعتبار بحال الأكثرية من الناس، أن أغلب الناس فتنوا بالأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل، فما حدش يقول طب ما هو هناك صنم وأنا لا أعتبر به وأنا لا أهتم به، ولكن هناك كثيرون وقعوا فيه، فأنت تحذر من أن تقع في مثل ما وقع فيه الأكثرون. المس نعم نعم إليه؟ إن هي تدخل فيها أم لا؟ ما هي المسألة فيها تفصيل، هو باتفاق أجازوا العروس للبنت ده اتفاق العلماء من لها يختلف في كده ده وحديث السيدة عائشة. لا حتة قماش مقصود اللي هي زمان كانوا بيعملوها حتة قماش كده وحتى بالك ولا عنين ولا حواجب ولا شعر أصفر ولا كلام من كده. إنما الآن تصنع صناعة أوروبية العيون خضراء والشعر أصفر والكذا وكذا وعارير خدت بالك. طبعا هذا لا صح لأن هذا يقذف في قلب البنت أن تفعل مثل هذه الأفعال. إنما لا عمل كانت مستترة شعرة لا يعني مستترة تغطي خدت بالك. وفي حديث اللي هو إن كان أصحاب عائشة اللي هو الفرس اللي له سبعة أجنحة أو حاجة زي كده فقالت أصحاب يا رسول الله فما فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فيعني يمكن يؤخذ من هذا أن ألعاب الأطفال تجوز إن كانت على سبيل الامتهان. ولكن متى تمتهن؟ يعني هتجيب دب بمية جنيه وامتهن؟ ما بيمتهنش لو يعلق كده ويزين وهذا لا يصح. إنما يلعبه وتقول ينقضه في الأرض كده ماشي يركب فوق ماشي ماشي صور إن كانت ممتهنة هتدخل كانت ممتهنة تدخل غير ممتهنة لا تدخل. نعم صور إيه يعني ما يعني أقل شيء أقل فيها القراءة يعني وإن كانت قراءة يعني تنزيهية ولكن ها لا والطفل ما نشرع يعني الطفل هذا ما خارج المسألة. ولكن يعني لماذا ما دام وجد البديل لماذا نأخذ لا في بديل في بديل أي ولوم عادي يعني ملابس عادية خالص موجود هذه موجود هو ينتقل ولك ملاش خالص يجيبها صناعة مصرية ويحطها في المية لمدة من ثلاثة هتفهم وخد تخلص يعني هيطمس ازاي الصورة هيطمس ازاي هيقطع الثوب ماشي. لا يعني المسألة ما يصور احنا عندنا اولاد وعارفين احنا يعني ما في الصورة لحنا. طيب بعد ذلك يقول المسألة العاشرة فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري فيه في هذا الباب يعني الباب اللي هو الخوف من الشرك فيه تفسير لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله لأن هذا أخذ من مات وهو يدعو من دون الله ندة أو من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار فهذا إيه يعني تفسير لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. ثم نذهب إلى شرح الشيخ السعد عليه رحمة الله. باب الخوف من الشرك. الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو نوعان شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وخذ أمثلة لذلك طاف بغير الكعب نظر لغير الله ذبح لغير الله ركع أو سجد لغير الله عز وجل تحاكم بغير شرع الله وأقر أن هذا هو الأفضل وأن شرع الله ناقص ولا يناسب المقام هذا كله شرك أكبر صاحبه خارج من التوحيد يعني لا يبقى له من التوحيد شيء. ولكن احنا نقول على العموم اما التخصيص فهذا له وضع اخر. ولا فرق في هذا بين ان يسمي تلك العباد التي صرفها لغير الله عبادة او يسميها توسلا يعني ان سماها عبادة المسألة واضحة سماها انا اتوسل الله عز وجل بهذه الاشياء فعل كما فعل المشركون من قبل وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فهو يقول توسل يعني زلفى تقربنا إلى الله وهنا يقول أتوسل بهذا إلى الله فهو فعل كما فعل المشركين وهو كفر أكبر. أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، يعني تكون أداة لوقوع الإنسان في الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، لأنك جعلت هذا المخلوق يعني في مرتبة يعني تضاهي الله عز وجل، تقارب الله لما حلفت به. ويسير الرياء، يعني الرياء القليل، إنما عمله كله رياء، دي مسألة أخرى. يتوسل عندك بالصف، هي نفس المعنى، يتوصل بها إلى الشرك، يتوسل بها يعني تكون وسيلة، يعني طريقة. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصحاب. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابها وإنابة وخوف، التأله يعني العباد يعبده وينيب إليه ويخاف منه ويرجوه ويطمع في ثوابه، وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل ما وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه، لضعف إخلاص العبد، لم يخلص الله عز وجل حق الإخلاص فوقع في شيء من أنواع الشرك. نعم. وكل من وقع منه، من وقع منه، وكل الذي وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. طيب، المطلوب في هذا الكتاب حتى يعني لا تتشتت السبل، الآيات والأحاديث، يعني هو كل باب فيه آية أو آيتان وفيه حديث أو حديثان، فأنت تحفظ وتفهم يعني عنونا على هذه الأدلة بباب كذا، هذا علم أيضا، فانتبه أيضا كيف استخرج المسائل من هذه الأشياء. ماشي اخوانا الكلام؟ العاشرة في تفسير كما ذكره البخاري، وتلاقي الكلام على ظاهره كما ذكره البخاري، يعني البخاري فصل لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، هو بوب بابا كذلك. فالمقصود هنا ان هذا يفهم من قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فرغم انه عمل اعمال صالحة رغم ذلك انه دخل النار لانه اشرك بالله ولم يعبده وحده. لا مش اللي هتلاقي ترجمة البخاري لباب من الابواب في الصحيح، ماشي ما هو يفهم منها، بس هو كان كما ذكره البخاري مش كما رواه، ولو كان كما رواه يبقى الكلام عن الحديث، انما كما ذكره يبقى هو ده كلام البخاري، ترجمة باب معين، تبويب لباب معين يعني. الحديث وعن ابن مسعود، لا اللي موجود عندي ابن مسعود، وعن ابي مسعود، لا هنا وعن ابن مسعود. طيب، بالنسبة للباب السابق وما كان فيه من رقى ودمائم، فاكرين حاجة ولا؟ يعني الكلام واضح؟ ماشي. يعني إذا سألنا وقلنا ما شروط الرقية؟ إذن يعني الشرط الأول أن تكون بأسماء الله أو بصفاته، والشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللغة العربية، أو مقروءه باللغة العربية. والشرط الثالث أن يظن أن يعتقد أنها لا في حد ذاتها لا تضر ولا تنفع، ولكن الشفاء من عند الله عز وجل ولا تشتمل على شيء. نعم نعم. أو ما يفهم معناه؟ ما قرأتها، لم أقرأها له الله. ناخذ اليوم يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى. برضو لو عطف على الباب يبقى وقول، وإن عطف على الدعاء يبقى وقولي. يعني والأظهر أنه يعطف على الدعاء، يعني باب الدعاء وباب قول الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إن قلت فليكن شهادة يبقى أول، أو إن قلت فليكن أول يبقى شهادة. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلته أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم يذوقون أي يخوضون. طيب. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله يعني أدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى شرعه سبحانه وتعالى على بصير، والبصيرة هي العلم. الآية هذه من سورة يوسف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان أهل اليمن قبل ذلك كانوا إيه؟ كانوا نصارى، وكان منهم اليهود. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله في، فإنهم أطاعوك لذلك يعني في الشهادة في توحيد الله عز وجل، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لأن اليوم في لغة العرب هو النهار، والليل عكس اليوم. هذا ليس الآن اليوم 24 ساعة كما هو، لا، اليوم عند العرب هو النهار، والليلة هي ما يعني ما بعد غروب الشمس إلى الفجر، هذا هو الليل. يبقى عندك صلوات في اليوم اللي هي الظهر والعصر، وفي الليل عندك المغرب والعشاء والفجر على قول، وقول آخر إن آخر الليل هو أذان الفجر، وبالتالي فالصلاة تصلى يبقى في اليوم، لأن يعني خلاف بين العلماء. فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الصدقة له من الغني للفقير، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. طبعا الكرائم إنما ما على النصب مفعول به، فإياك أحذر وأحذر كرائم أموالهم، يعني الأشياء النفيسة، يعني إذا أخذت زكاة فلا تنتقل حب الجيد وتترك لهم الحب الرديء، إذا أخذت زكاة من الماشية فلا تأخذ الماشية الجيدة وتترك لهم الضعيف، لا يعني خذ من هذا ومن هذا. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ترفع إلى الله عز وجل وينظرها الله سبحانه وتعالى ويستجيب لصاحبه. أخرجاه البخاري ومسلم. اللي هي ما هي تفيد العطف مع الترتيب بسرعة، يعني بسرعة إن أطاعوك لذلك فانتقل للشيء الذي يليه، يبقى التوحيد ثم بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي، معاذ بن جبل مات متى؟ مات في طاعون عمواس سنة كان عمره 35، إنما طاعون عمواس كانت إيه؟ كان سنة 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسلم وهو ابن 18، يعني كان عمره يعني لما مات رضي الله عنه 36 عام. هذه السنوات التي قضاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قضى منها 9 في حياة النبي عليه السلام و9 بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو 19 قبل في حياة النبي و8 بعد حياة النبي عليه السلام، لأنه مات سنة 18. ولهما عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنا أتيقن منه قبلك، يعني غالبا سنة 18، قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، لأن المسلمين حاولوا أن يفتحوا خيبر كعدة مرات فما استطاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، يعني هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوقون ليلتهم يقولون، يعني من هذا الرجل الذي يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، كان به رمد رضي الله عنه، فأرسلوا إليه فأتي به فتبسط، فأتي به لأنهم يعني ما كان ينظر مش شايف، يعني تبسط في عينيه ودعا له فبرأ، برأ يعني شفي كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك، يعني بتؤدى وعلى مهد لا تتسرع، حتى تنزل بساحتهم، يعني قريبا منهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في هذا الإسلام، يعني أن يفردوا بالعبادة وأن يصلوا وأن يزكوا وأن يصوموا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم النوق الحمر، وهي أفضل النوق عند العرب، يعني رجل واحد تكون أنت سببا في هدايته هذا أفضل من حمر النعم، وحمر النعم وهي كانت من خير الأموال عند العرب، كانت موجودة في أرض العراق، ويعني وكان يختص بها كسرة، كان يختص بها كسرة ويعطيها لبعضهم كهدايا، يعني الواحد منهم أو أكثر. فيه مسائل في هذا الباب، يعني طيب الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وحديث معاذ: إنك تأتي أهل كتاب فادعوهم، وحديث علي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي، يعني قبل أن تقاتل أعلمهم ونبههم، وإن لم تستجيبوا سوف نقاتلكم. فهكذا فيه دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقدمها على الصلاة وقدمها على الزكاة. يقول في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيل أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. فمن أراد أن يكون تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبعه في الدعوة. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله وليس الدعوة لنفسي حتى أكون أكثر عددا. جماعات تبحث عن العدد، والعدد في اللامون كما تعلمون كده. لا، الدعوة لله عز وجل. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى لابد لكي تدعو لابد من بصيرة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. يجي منين دي؟ سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، يعني أنه لما وحد الله عز وجل علم أن الله منزه عن النقائص. الخامسة أن من قبح الشرك كونه أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. طب هنا قلنا كونه وهنا قلنا كونه. هناك كونه لأنه ما كانش فيه أن ولا إن، يبقى من حب من دلائل حسن التوحيد كونه مبتدأ واقع. طب تنزيها نصرت لأنها إيه؟ يبقى خبر للمصدر لأنه يعمل عمل فعلي وكان دي بتنصب، مش كده؟ يبقى تنزيها أنا يبقى إيه؟ خبر للمصدر منصوب على تصريف الفتح. أن من قبح الشرك كونه، يبقى هنا اسم أن إيه؟ مؤخر. كونه مسبة لله، وهذا أيضا استفيد إيه؟ سبحان الله وما أنا من المشركين. المسألة السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، اللي هي إيه؟ وما أنا من المشركين. المسألة السابعة كون التوحيد أول واجب، إنك تأتي أقواما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هو في الرواية الأولى قال شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت في الرواية الثانية أن يوحد الله، يبقى لا إله إلا الله يعني توحيد لله عز وجل. المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه، أو يعرفه ولا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن وكانوا نصارى وكان منهم بعض اليهود، ولكن الأغلب والأكثر كانوا نصارى، ومع ذلك دعاه أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لكي يعلمهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يفهموا معناه ويطبقوه. فمعنى ذلك أنهم ما كانوا يعرفونها، أو قل هم يعرفونها ولكن لا يطبقونها. المسألة الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. أول حاجة التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، مش أم رصص كل حاجة ولا يفهم شيئا، لا، التدرج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. هو قال لي عندك صح، أهم أهم أهم، يبقى أنت بتنتقل من المهم إلى الأكثر أهمية، يبقى الأهم فالمهم. واضحة؟ في فرق بين المهم وأهم. مهم يعني له أهمية، إنما أهم يعني أكثر أهمية. فهو بدأ بالتوحيد، هل هناك أهم من التوحيد؟ يبقى بالأهم فالإيه؟ فالمهم. عندكم تصويب ده؟ ماشي. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، يعني تصرف في من؟ هتأخذ الصدقة من الأغنياء فترد على فقرائهم، يعني إذا ترد على الفقراء والمساكين. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. العالم النبي صلى الله عليه وسلم، والمتعلم اللي هو معاذ رضي الله عنه، يعني أنت وأنت تعلم الناس علمهم كذا وكذا، وأيضا العالم معاذ يعلم الناس هيعلمهم كذا وكذا ويكشف عنهم الشبهات. وكلمة العالم، فصح أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام والمتعلم معاذ، أو العالم معاذ والمتعلم هم أهل اليمن، من كلمة فأعلمه. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وقلنا كرائم الأموال يعني الأموال العزيزة الكريمة عند أصحابها. السادسة عشرة اتقاء دعوة المطلوب. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، يعني لا يحول بينها وبين رسول الله عز وجل شيء. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولين من المشقة والجوع والوباء، إن هو في علي بن أبي طالب رمدت عيناه يبقى فيه مرضه ماشي. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، لأنه قال يفتح الله على ديه. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالمسألة الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، هذا واضح من أن علي رمدت عيناه، وأيضا يفهم من قوله وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني لو كان معاذ بعيدا عن الإصابة خلاص يظلم وافعل ما تفعل، ولكن احذر من دعوة المظلوم يدعو عليك فتصيبك الدعوة. إذن الولي والنبي كل معرض لما يتعرض له الناس من مشقة وجوع ووباء، وموت معاذ في الطاعون. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأنه علم أن عليا يحب الله ورسوله، وأن الله أخبره أنه يحب عليا، وهو صلى الله عليه وسلم يحب عليا. ثم أيضا في الفتح، لأنه قال يفتح الله على يديه وقد كان. المسألة العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا، فالتفل يؤذي العين، ولكن لكنه لما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم برأت عين علي رضي الله عنه. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني هم قال يفتح، ما اشتغلوا بالفتح، هي هتفتح ان شاء الله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اخذ، ولكن من هذا الذي يحب الله ورسوله؟ ما كلنا نقول، ولكن حقيقة يبقى شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنني أحب الله، يبقى قول النبي أوثق عندي وأصدق من علمي بنفسي بلد. فكله من شغل، من هذا الذي يفتح الله على يديه؟ الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها. علي كان محبوسا بسبب المرض، والذين سعوا له وتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن عمر، يعني برز هكذا وظهر حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، أين علي؟ فهنا قدر الله عز وجل، علم من سيفتح على يديه وهو علي رضي الله عنه. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، يعني بتؤد ومهل وسكينة انطلق إليهم على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فادعوهم قبل القتال. والسادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني برضو الدعاء الدعوة الإسلام مشروع، لأن اليهود في خيبر يعتبر منهم من دعي قبل ذلك، لأن بنو النضير وبنو قينقاع وبنو النضير هاجروا وذهبوا إلى هناك، وحيي بن أخطب برضو فر إلى هناك بعد خروج بني النضير، وهو الذي ألب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم علموا ذلك وقتلوا قبل ذلك، ولكن برضو هي الدعوة إلى الإسلام مرة ثانية. نعم نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب أولا، يعني الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام والتوحيد. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد خير له من حمر النعم. الثلاثون الحلف على الفتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فهو أقسم صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل لأن نفس النبي عليه الصلاة والسلام في يد الله سبحانه وتعالى. لما أفتاء قال له يعني هو الفتية جاءت من غير سؤال ولكن تعتبر فتوى، أيهما أفضل أن يعني أن تحصل على مال كثير أو أن يهدى على يديك رجل؟ فهو جاءته أفتى دون سؤال، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا دي تعتبر فتية، فأقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما هو المنهي عنه أنه لا يخرج الرديء، خلاص يخرج من المتوسط. فمثلا يعني هناك إذا فرضنا مثال، هناك ناقة ضخمة وهناك ناقة عجفاء وناقة هزيلة وناقة متوسطة، هو يخرج من المتوسطة، فأنت وأنت تأخذ الذكاء لا تلتقي، هي ضخمة وفحمة كده ناخدها. يعني الأشياء اللي يعني القراءة الخاصة بالولادة لا يدخل فيها برضو، يعني لو هو يجمع ذهب في حاجات عزيزة عند أصحابه.